من اليوم حتى ننتهي إن شاء الله عز وجل في أحكام الزكاة. أحكام الزكاة، معلوم أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فذكر صلى الله عليه وسلم الركن الثاني بعد الشهادتين، قال: وإيتاء الزكاة. ما هي الزكاة؟ الزكاة في لغة العرب، في اللغة العربية، أصلها معناها النماء والطهارة، النماء والطهارة. سبحان الله، أن يأتي الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة ليضعها في هذه العبادة التي جميعنا نعرفها. فمعنى الزكاة في الشرع اللي هو العبادة المعروفة إخراج جزء من المال مخصوص، من مال مخصوص إلى فئة مخصوصة. معنى الزكاة في لسان الشرع إخراج مال مخصوص، جزء من المال المخصوص، من مال معين مخصوص، مش أي مال، إلى فئة مخصوصة سنعرفها إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. العجيب أن الله تبارك وتعالى يسمي هذا الفعل الزكاة، مع أنه في الظاهر إنقاص للمال. يعني أنا أخرجت مال من مالي، المال في الظاهر نقص أم زاد؟ في الظاهر نقص، مش كده؟ فسبحان الله، يأتي الله تبارك وتعالى فيسمي هذا الفعل زكاة، أينما حتى يعني يطيب قلب المزكي ويخبره أن المال لم ينقص، إنما المال إيه؟ زاد، نما. إذن أول شيء بمعنى الزكاة أن المال الذي أخرجته كان سبباً في نماء أصل مالك، هذا الأمر الأول. ومعنى كلمة أن الزكاة معناها طهارة، أن المزكي بمجرد أن يخرج هذا المال المخصوص الصغير من أصل ماله فإنه طهر وطهر ماله، سبحان الله. فطهارة قلب المزكي تأتي على إثر إخراج مال الزكاة، وطهارة أصل ماله تأتي على إثر إخراج هذا المال. فالزكاة نماء للمال، وطهارة للمال، وطهارة للمزكي. أما حكم الزكاة فهي ركن من أركان الإسلام، من جحدها يعني قال لا يوجد ما يسمى زكاة، أنا بدفع ضرائب، زكاة إيه وبتاع إيه؟ مش كده ضرائب؟ أنا لا أعترف بالزكاة دي. الذي يجحد وجود ركن أو عبادة اسمها الزكاة يخرج من دين الإسلام، يعني يكفر. ليه؟ لأن الله تعالى ذكر هذه العبادة في القرآن العظيم، فقال عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وخذها قاعدة كده، اللي ينكر شيء من القرآن يكفر بالله تبارك وتعالى. إذا جحد وجوب الزكاة كفر. طيب، من منع إخراج الزكاة مع اعترافه بوجوبها؟ رجل كما سنعرف توفرت فيه شروط الوجوب، عنده المال اللي ربنا فرض فيه الزكاة ووجبت عليه الزكاة، قال: لا أنا عارف إن فيه زكاة كل حاجة، بس لما أطلع زكاة ولا يحزن، أنا ما أخرجش زكاة مالي. فيعني تكاسل وبخل عن إخراج زكاة مالي، ما حكم هذا الرجل؟ هذا الرجل اختلف أهل العلم فيه، هل هو كافر أم مسلم عاصي؟ فأي تأمل، بعض أهل العلم حكم بكفر مانع الزكاة بخلا. ليه؟ قال: لأن ربنا في القرآن قال آية جميلة أوي في سورة التوبة، قال: فإن تابوا، بيتكلم عن جماعة الكفار، قال: فإن تابوا، يعني عن الكفر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كم شرط دول؟ ثلاثة. أول شرط فإن تابوا يعني سابوا الكفر، اثنين وأقاموا الصلاة، ثلاثة وإيه؟ وآتوا الزكاة فخلوا. إذا علق تخلية السبيل على إيه؟ على ثلاث شروط. إذن هذا قول موجود من أقوال أهل العلم، إلا أن جمهور العلماء على أن من ترك الزكاة بخلا ليس بكافر، إنما هو مسلم عاصف بكبيرة من كبائر الذنوب. طب نعمل معاه إيه؟ عندنا في الإسلام يا جماعة من أصول الإسلام أن ينصب على المسلمين إماما. هذا الإمام وظيفته حفظ الدين وسياسة الناس بالدين، ومن واجبات هذا الإمام أنه يعين الموظفين اللي هم السعاة في جمع زكاة أموال المسلمين. يعمل بيت، يعمل مؤسسة، يعمل وزارة، أي كان اسمها يعني، ها؟ ويعين موظفين. الموظفون هؤلاء يعني يسعون في الأرض، أي واحد عنده مال من الأموال الزكوية التي سنعرفها يعمل لها تقدير ويقول له والله عليك كذا وكذا. طيب الموظف بتاع الدولة ده راح يجمع الزكاة، لقى فلان عنده مثلا 10 قروش زكاة، قال يا عم الزكاة، قال له شو منها؟ مالكش عندنا زكاة، أنا ما طلعش زكاة لحد. فهذا منعها أن يعطيها للإمام أو أن يخرجها للمسلمين. قال أهل العلم حينئذ يجب على الإمام أن يأخذها منه قهرا. قهرا يعني غصبا عنه، يروح تروح قوة تأخذ منه الزكاة قهرا غصبا عنه. فقط هذا بإجماع العلماء، أن تؤخذ منه الزكاة قهرا بالإجماع. اختلفوا بقى، طب ممكن نعقب هذا؟ ورد حديث عجيب، حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: فمن منعها يعني زكاة المال فإن آخذوها يعني الزكاة، وإيه تاني؟ ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا. يعني عنده مثلا وليكن 100,000 جنيه، وجب عليه الزكاة، طلع يا عم الزكاة، قال لا مش مديكوا زكاة المال. يروح الإمام ياخد منه الزكاة مقدارها ويقول له: أنت شوف بقى مش معاك 100,000، خليلك 50، ويأخذ منه 50. ليه دوت؟ هذه عقوبة وتعزير له على منعه زكاة المال. مين اللي يعمل كده؟ أنا وإنت ولا الإمام؟ لأن هذه الحدود أو هذه العقوبات أو هذه التعزيرات لا تطرق للرعية حتى لا يحدث الفساد. لا يحطر أجرات المسجد، روح لواحد كده بتاع بقالة ولا بتاع، أتى الزكاة يا جدع، يقول له امشي، أتى يا جدع تبقى السلاح ونطلع منه الفلوس، ينفع؟ ده اسمه إيه؟ اسمها فوضى. انما هذا يترك للامام، فان قصر الامام فامره الى الله. اما ان يقوم عامه الناس بذلك فهذا يحدث الايه؟ الفوضى. زي كده في موضوع الاستيفاء القتل، لو ان الامر طرق للرعيه لصارت فوضى. على كل، يبقى من منع الزكاه تؤخذ منه قهرا وياخذ منه الامام نصف ماله عقوبه وتعذيرا له. طيب فان منع الزكاه وقاتل لاجلها، يعني ايه؟ حمل السلاح هو وجماعه اللي معاه، قالوا بص اللي يقرب مننا ياخد مننا مليم هنقتل، هم مسلمين، قالوا بس احنا لا نخرج الزكاه. ماذا يصنع الامام مع هؤلاء؟ يقاتلهم ولا لا يقاتلهم؟ طبعا كلنا نعرف ما الذي حدث ايام خلافه ابي بكر الصديق، صحيح؟ في ناس قالت ايه؟ قالت لا نعطيك الزكاه، كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات، مفيش زكاه ثاني خلاص. بعثوهم الناس يكلموهم ويعلموهم مصممين، مش بس كده، لا واللي يروح عندهم حاملين السلاح. فماذا فعل الصديق؟ قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله ليه؟ لقاتلتهم عليه. بس خلي بالك ما قالش لقتلتهم، انما قال ايه؟ لقاتلتهم. في فرق يا جماعه ما بين القتل والمقاتله. ربنا في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فاقتلوا التي تبغي ولا فقاتلوا. فقاتلوا، إيه الفرق بين المقاتلة والقتل؟ قتلنا أتعمد إيه؟ قتل، يعني أنا بمشي كده بضرب فمأتل. أما المقاتلة القصد منها إنهابه وإضعافه وكسر قوته، فإذا كان ينكسر بالأقل لا يجوز الصعود للأعلى. يعني أضربه في رجله ما ينفعش، لو الضرب في رجله يخليه يقع اضربه في فخده ما ينفعش، تخيل، فضلا بقى عن بطنه او عن راسه. في ناس بتخش تعمل ايه؟ اول حاجه في دماغه، لا ما ينفعش. زي مثلا لص، قوات الامن رايحه تقبض على مجموعه من اللصوص بيهربوا معاهم اموال المسلمين وبيهربوا، هل ينفع يقتلوهم قتلا ولا يقاتلوهم؟ ما ينفعش. يجي لي بعض الاخوه يقول لا بنروح نطارد بعض الحراميه وبيجروا مننا، نعمل ايه؟ اقول اضرب الاول فوق دماغه تحت الارض خوفه. طب واخد ماله بيجري ومش عايز يخاف، اضرب في رجله. لا يجوز ان تضرب في راسه ولا في مقتل. ليه؟ لان هذا ليس حكمه القتل. هو اللص حكمه القتل يا جماعه، حكمه ايه؟ حكمه اللص قطع الايه؟ اليد. يعني لسه حياته لها ثمن، مش معنى ان هو حرامي خلاص 60 دهية. لا ما ينفعش، لا يجوز. هذا بخلاف قطع الطريق، بخلاف قطاع الطريق. الجماعه اللي بيقفوا على الشوارع على الطرق ومعاهم سلاح، ها؟ ينزلوا الناس بالقوه، ده اسمه ذو حكم اخر، اسمه حكم المحاربه. واضح؟ نرجع مره ثانيه، اذا من منع الزكاه، من منع الزكاه وكله شوكه، له ناس يحملون السلاح ويقاتل، يقاتله الامام وبناء عليه يقاتله لا يقتله. فان جرح لا يجهز على جريحه ولا يسبي نساءه بل ويعالجه. قصد من ده ايه؟ ان ياخذ منه المال ويعاقبه باخذ نصف ايه؟ نصف ماله، والله اعلم. طيب ما هي المحاذير المترتبه على منع المسلم الزكاه؟ هذا امر مهم جدا، امر تربوي. ليعلم الذي منع الزكاه عن المسلمين عن مستحقيها من الفقراء انه جمع الحرام مع الحلال. سؤال، الراجل اللي عنده 100,000 ده مين اللي حصل ال 100,000؟ مين؟ انا ولا هو؟ يعني ده ماله ولا مش ماله؟ بمجرد ما جه معاد الزكاه ما بقاش المال ده كله مال. خليك معايا، انا هو اللي كد وتعب وشقي وحصل 100,000 عليه فيهم الزكاه. طلع يا عم الزكاه بتاعتك، ما طلعهاش. قبل ما يحول عليه الحول اللي هو معاد وجوب الزكاه كان المال كله بتاعه. بمجرد ما يجي يوم وجوب الزكاه اصبح ال 100,000 مش كلهم بتوعه، اصبح جزء كبير بتاعه وجزء صغير اللي هو مال الزكاه مش ايه؟ مش بتاعه. مال ملك مين؟ ملك الفقير. فلو ترك هذا المال الذي ليس ملكا له مع ماله ايه اللي يحصل؟ اصبح ماله الان مالا مختلطا. اختلط يعني ايه؟ يعني حلال مع ايه؟ مع حرام. وبناء عليه اذا جاء الحرام على الحلال اذهب بركه الحلال. طوالي يقول بعض الشعراء جمع الحرام على الحلال ليكسره، جاء الحرام على الحلال فبعثره. خده في ايه؟ في رجله. مش ده بس، لا، بل اذا فشى في الامه ذلك. النهارده انا اقسم بالله غير حانف ان اغنياء المسلمين لو اخرجوا زكاه اموالهم بما يرضي الله تبارك وتعالى لما وجدت مسلما فقيرا، لما وجدت. هنسمع ارقام غريبه، اللي عنده 200 300 مليون و 400 مليون و 5 مليار واموال لا عد لها ولا حصر. هؤلاء لو اخرجوا زكاه اموالهم لما وجدت مسلما فقيرا. لكن للاسف كما قال اهل العلم اذا وجدت مسلما فقيرا فاعلم ان ماله عند غني بخيل. طوالي كده، هذا ماله عند من؟ عند غني ايه؟ بخيل، بخيل. فاذا تواطأ الناس اصبح ده بيمنع ده بيمنع. تلاقي واحد عنده مثلا 400 مليون تقول له زكاه مالك كذا، يقول يا نهار ابيض ده كله، لا لا خدوا 5,000 اهو. ما احناش حكمنا 5,000، ده حق ربنا، حق الفقراء اللي اداك المال ده. فاذا تواطأ الناس على جمع على منع هذه الزكاه، قال صلى الله عليه وسلم: وما منع الناس زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. سبحان الله. يعني منعهم لزكاه اموالهم سبب لمنع نزول الامطار على بلد المسلمين. طبعا تلاحظون الشتاء بيجي اين المطر؟ اين المطر؟ قليل جدا. منعنا الخير بسبب افعالنا نحن، ولولا البهائم ما نزل مطر اصلا. طيب على من تجب الزكاة؟ احنا قلنا لو فاكرين على الصيام قلنا يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل الى اخر الكلام. على من تجب الزكاة؟ تجب الزكاة على المسلم المالك للنصاب بس. يعني ايه؟ اولا المسلم الكافر لا تجب عليه الزكاة. يعني لا تجب عليه الزكاة؟ يعني طالما انه كافر لا يأمره الامام ولا تؤخذ منه زكاة المال. ليه؟ لأنه كافر لم يأتي بالركن الأول اللي هو على إثره يصحح الإيه؟ العمل. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. لكن هذا الكافر يوم القيامة إذا مات على كفره وكان معه مال كثير، تخيل، يعذبه الله على الكفر ويعذبه على ترك الصلاة والصيام وترك الزكاة، يعذب على ذلك سبحان الله. لكن في الدنيا لا نأخذ منه سنتا واحدا طالما أنه كافر، لم يسلم خلاص لا تجب عليك الزكاة. طيب اثنين، هل يشترط في هذا المسلم أن يكون بالغا أن يكون عاقلا؟ يعني لو فيه طفل رضيع، رجل توفي وكان زوجته حامل جميل وورث ولده، عفوا رجل توفي وكان ابنه عنده يوم، عشان نخرج من الخلاف، مات خلف النهارده مات، ابنه يرث ولا ما يرثش؟ يرث. الرجل ده لما مات ابنه ورث منه فلوس دي تجب فيها الزكاة وبلغ النصاب بكل شيء. بعد سنة الطفل ده عنده قد ايه؟ عنده سنة واحدة، هو مات وهو ايه؟ لسه عنده يوم. بعد سنة وجبت عليه الزكاة. هل نقول ده طفل رضيع؟ هو ده بيصلي؟ بيصوم؟ بيحج؟ ممكن يحج بس لا تسقط الايه؟ الفريضة. لكن الزكاة تجب عليه وجوبا. طب هو اصلا لسه بيربع، طلع ازاي فلوس يعني؟ تجب على وليه. الولي اللي هو يقوم عليه يجب ان يخرج هذه الزكاة. فالزكاة لا علاقة لها بالبلوغ وعدم البلوغ، فأمنا. لتقول امنا عائشة رضي الله تعالى عنها: اتجروا في اموال اليتامى حتى لا تاكلها الزكاة. بتبص الجماعة الاولياء، اولياء الامور على الايتام، ان يتاجروا في اموال الايتام حتى لا تاخذها الصدقات. تخيلوا عندنا ولد اللي هو احنا اتكلمنا عليه دلوقتي بدري، وقعد بقى لحد ما يوصل 18 16 سنه مثلا بنطلع الزكاه، سيبين الزكاه زي ما هي، المال زي ما هو، بينقص ولا مش بينقص؟ الظاهر بينقص. فمن باب رعايه المصلحه لهذا اليتيم تقول اتجروا في هذا المال حتى لا ايه؟ حتى لا ينقص. طيب وكذلك المجنون، طفل مجنون او رجل كان عاقلا وجند، احنا قلنا بكده العقل هو مناط التكليف. المجنون يصلي؟ بيصوم؟ لا. لكن في الزكاة تجب عليه الزكاة، عليه زي ما هو بيعرفش حاجة، ده مجنون. تجب على من؟ على وليه أيضا. واضح كده؟ طب المرأة، هل المرأة يجب أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس؟ لا. إذن المسلم أيا كان بقى، أيا كان. اثنين، أن يكون مالكا للنصاب. فالمسلم الفقير ليس عليه زكاة، فهذه عبادة أوجبها الله تبارك وتعالى على من ملك المال، الذي سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى. يشترط في وجوب الزكاة على هذا الرجل المسلم المالك للنصاب أن يكون فعلا مالكا للمال ملكا تاما حر التصرف فيه. احفظ أن يكون مالكا للمال، المال ده بتاعه هو، فلوسه هو، ماله، وحر في التصرف فيه. فإن كان هذا المال ماله ولكن ليس بين يديه، إزاي؟ عندنا أحيانا بيجي لنا سؤال يقول فلان توفي فالمال بتاع الورثة راح فين؟ المجلس الحسن. وأصبح الطفل ده عنده فلوس، وارث من أبوه 50 60 70 100 ألف. إحنا قلنا الطفل يجب ولا مش يجب؟ طب المال ده فين؟ في إيده ولا في إيد الدولة؟ ولا يمكن الدولة عاملة محظور عشان ما حدش يتلاعب بمال اليتيم ده، فمنع التصرف فيه لحد ما يبلغ. صاحبنا ده قعد 15 16 سنة ما اعرفش السن كام بتاعهم لحد ما ادوا له اذن ياخد الايه؟ المال. طول الفترة دي المال ماله ولا مش ماله؟ ماله، لكن ينفع يتصرف فيه. وبناء عليه طول الفترة دي نقول له زكي ولا ما تزكيش؟ لا ما تزكيش، لأن المال كان ممنوعا منه. إذا لابد من حرية التصرف. زي مين بالظبط؟ زي واحد غصب مال، واحد عنده مثلا عقارات بيتاجر فيه، جم مجموعة بلطجية وضعوا ايديهم على الأرض، اطلع من هنا يلا يا جماعة، ها طخر اطلع بره، خد بعضه ومشي. عمارة كان بيبنيها عشان الاستثمار ثمنها 2-4 مليون مثلا، والبلطجية حطوا ايديهم على الأرض ولا على العمارة دي، قعدوا سنتين ثلاثة بالشكل ده، 3 سنين وهم معسكرين لحد ما ربنا كرم والبلطجية غارت. نقول للراجل ده الثلاث سنين دول يزكيهم ولا ما يزكيهمش؟ لما يزكيهمش ما كانت فلوسه، كانت ماله، بس كان حر التصرف فيه. طيب شيء ثاني، الجمعيات الخيريه، جمعيه خيريه رصيدها 6 مليون، انا اديت فلوس للجمعيه الخيريه وده وده، فالجمعيه الخيريه بتطلع زكاه بس بايه؟ بدراسه. فطبعا ما عندها 6 مليون ما طلعتش مره واحده، قعدت 4-5 سنين والمبلغ ده كله موجود، هل يجب على الجمعية الخيرية أن تزكي هذا المال؟ هو ملكها أصلاً؟ ليس ملكها. إذن المقصود بذلك أن يكون المال ملك شخص معروف ويملك التصرف فيه، التصرف فيه، وإلا فلا يجب عليه. كذلك مال الودائع، أنت رجل أمين، الناس بيجيب لك فلوس الايه الودائع، يقول لك عم حق المال ده خليه عندك، انت عندك بيتك 4 مليون بس مش بتوعك، بتوع مين؟ بتوع الناس. فلا يجب انت عليك الزكاه، انما يجب على من؟ على صاحب هذا المال وهذه الوديعه. نكمل غدا ان شاء الله، جزاكم الله خير، والسلام عليكم.